أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا اجتمع قوم يذكرون الله الا ونادى مناد في السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في باب ما جاء في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني ما اجمل ان نقضي هذه الدقائق مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ما جاء في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خير ما يقتدى به آثار النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الخلق، وهو أتقى الخلق، وهو أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. لذلك يعني إذا أردنا أن نتبع أوامر الله سبحانه وتعالى وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، كما قال الله سبحانه وتعالى. ولازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في باب ما جاء في صوم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبده ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. هنا الأثر أم المؤمنين عائشة تتكلم عن صيام عاشوراء، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في عاشوراء. احنا تكلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، وكان يصوم 3 ايام من كل شهر، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وهنا هي بتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء، ثم ذكرت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في عاشوراء. بتقول لي ان عاشوراء كان يوم تصومه قريش، ويعني ذكر اخبار قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، او قريش في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، امر يحتاج الى دليل. يعني هنا ام عائشة بتنقل خبر هو دليل على ان قريش كانت لها عادات، هذه العادات منها صيام عاشوراء، مع ان قريش كانوا عباد اوثان وعباد اصنام، لكن يعني جاء في هذا اثار ان لماذا كانت قريش تصوم عاشوراء. يعني معلوم ان اهل الكتاب كانوا يصومون عاشوراء، لكن كيف كانت قريش هم عباد اصنام يصومون عاشوراء؟ قيل لان كانوا يذنبون في الجاهليه فارادوا ان يتوبوا، فقيل لهم صوموا هذا اليوم. وعاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، كان صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينه صامه وامر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، واختلفوا فيه، قالوا هو ليه تسمى عاشوراء، يعني نسبة العاشوراء لماذا سمي عاشوراء، لماذا تسماش العاشر؟ قيل لأنه عاشر المحرم، وقيل لأن الله سبحانه وتعالى أكرم فيه 10 من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعشر كرامات، أنه أكرم موسى عليه السلام فنصر فيه وفلق البحر له وغرق فرعون وجنده، وقيل والنبي الثاني نوح عليه السلام أنه استوت فيه السفينة على الجودي، وهذا يوم نجى الله فيه يونس عليه السلام من بطن الحوت، ويوم تاب الله فيه على آدم، ويوم أخرج الله فيه يوسف من الجب، ويوم ولد فيه عيسى ورفع فيه، ويوم كان له مع داود شأن استاب الله عليه فيه، ويوم كان له مع إبراهيم شأن أنه ولد فيه، ويوم كان له شأن مع يعقوب إذ رد الله فيه بصره عليه، ويوم كان له شأن مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني ذكر ابن حجر وغير واحد من أهل العلم سبب تسمية عاشوراء، قالوا لماذا سمى الله، أو لماذا سمي عاشوراء بعاشوراء، لماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء عاشوراء، أو ليه العرب كانوا يعرفون هذا اليوم بيوم عاشوراء. قيل لأنه اليوم العاشر من محرم، وقيل لأنه قال العيني واختلفوا فيه، قيل لأنه العاشر، وقيل لأنه أكرم الله في 10 من الأنبياء وزاد بعض أهل العلم أنه يوم رفع فيه إدريس وكشف الله الدرع عن أيوب وأعطي فيه سليمان الملك، إن يعني كان يوم له يوم من أيام الله مع جميع الأنبياء، فكان هذا اليوم معظم في عند العرب، وكان معظم عند اليهود بالذات من العرب، يعني كان معظم عند العرب عباد الأصنام وعباد الأوثان، وكان أيضا معظم عند عباد عند اليهود وعند النصارى. طيب هل عاشوراء له مزية عند المسلمين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الهجرة يصوم عاشوراء، بس كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد من أصحابه أن يصوم عاشوراء، يعني أبو بكر في مكة، خديجة في مكة، علي بن أبي طالب في مكة، طلحة بن عبيد الله في مكة، زبير بن عوام في مكة، عمر بن الخطاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد بصيام عاشوراء. فكان الأول الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم عاشوراء في مكة كما كانت العرب تصومه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم، وده كان أول حال صوم عاشوراء. ثم بعد ذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى صام عاشوراء وأمر صلى الله عليه وسلم بصيامه، وأذكر الآن يعني مسألة تشريع الصيام في عاشوراء. طيب هل في أعمال غير الصيام في عاشوراء؟ بعض العلماء يعني اجتهدوا في مسألة يوم عاشوراء، هل عاشوراء مختص بأعمال؟ بعض العلماء قالوا إن هو مختص بالصيام، بعضهم قالوا مختص بالذكر أيضا وتذكر أيام الله سبحانه وتعالى، بعضهم قال هو يوم من أيام الله، وأيام الله التي يتذكر فيها العباد نعم الله سبحانه وتعالى وسنن الله سبحانه وتعالى ومعاملة الله، فيستحب فيه من الإكثار من الإيه؟ من الصالحات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا أن صيام يوم عاشوراء هو يكفر السنة الماضية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مراحل تشريع عاشوراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في مكة ولا يأمر الناس بصومه، ودي كانت المرحلة الأولى. ثم بعد ذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون عاشوراء، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر الناس بصيامه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان يحب يعني ألا يخالف أهل الكتاب، لأنه كان أنزل عليه الكتاب، وكان يظن أن أهل الكتاب إذا سمعوا الذكر وإذا سمعوا القرآن فإنهم سيؤمنون، وأن القضية قضية حق وباطل فقط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يحب ألا يخالف أهل الكتاب. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعرض على اليهود والنصارى الإسلام ثم هم أبوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يحب أن يخالف أهل الكتاب في كل شيء، يعني قال خالفوا اليهود والنصارى، كانوا يقولون تعجب لهذا الرجل يخالفنا في كل شيء، في كل العادات، في كل الأوامر، في كل الثياب، في كل العادات المجتمعية، في العقائد، في التصورات، في العبادات، فكان صلى الله عليه وسلم يحب المخالفة. فالمرحلة الثانية من تشريع عاشوراء إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء في المدينة ويأمر بصيامه في المدينة. ثم بعد ذلك في السنة الثانية بعد الهجرة، يعني سنة 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة الثانية بعد الهجرة، فرض الله صيام رمضان. لما فرض صيام رمضان هنا نسخ وجوب صوم عاشوراء، إن صوم عاشوراء في السنة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ثم في السنة الثانية نزل فرض صيام شهر رمضان، وبالتالي لما نزل الفرض فرض صيام رمضان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يأمر أصحابه بصيام عاشوراء، إنما كان اللي عايز يصومه يصومه واللي عايز يفطر فيه يفطر فيه، فنسخ الأمر بالوجوب إلى الأمر بالإيه؟ بالاستحباب. ثم في بعد ذلك يبقى دي المرحلة السادسة من صيام عاشوراء. ثم في المرحلة الرابعة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه السلام لما وجد يعني خلاص الأمر بقى مستقر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صيام رمضان ويتبعه 6 من شوال، وإن الصحابة كانوا يصومون ويجتهدون في الصيام، في المرحلة الرابعة من تشريع عاشوراء النبي عليه السلام صام عاشوراء في السنة الأخيرة، ثم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فكان هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولوا هو لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصومن التاسع والعاشر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان بيصوم عاشوراء، وبعد الهجرة كان بيصوم عاشوراء، وفي الآخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم عاشوراء، لماذا قال في آخر النبي صلى الله عليه وسلم لأصومن التاسع والعاشر؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالف اليهود والنصارى، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على أن تكون للإسلام هوية مختلفة، ولأن أن يكون للمسلمين هوية مختلفة ولهم تشريعات مختلفة، فكان صلى الله عليه وسلم يحب المخالفة. ولذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك العلماء لما يقولوا هل إحنا نصوم يوم عاشوراء فقط ولا نصوم التاسع والعاشر، يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فكان في آخر مرحلة مراحل تشريع عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصوم التاسع والعاشر. وابن القيم الجوزية يتكلم في مراتب صوم عاشوراء، فقالوا أنه أفضلها أن يصام يوما قبله ويوما بعده، وهذا لمخالفة اليهود والنصارى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث. ثم بعد ذلك قال ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. يعني بيقول إن مراتب ابن قيم الجوزية بيقول إن مراتب تشريع صيام عاشوراء أو مراتب الناس في صيام عاشوراء، إن هو لو صام يوم قبله ويوم بعده ده أعلى مرتبة، أو المرتبة التي تليها، وهذا مبني على حديث فيه ضعف، والمرتبة التي تليها الحديث في الصحيح لأن عشت إلى قابل أصومن التاسع والعاشر اللي هو في اليومين اللي هو ده عليه أكثر الناس، ثم المرتبة التي تليها أنه يفرد العاشر فقط. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد عن أم من عائشة. طيب هنا العلماء يقولوا مسألة صيام عاشوراء، احنا طبعا عندنا مشكلة كبيرة شوية في مسألة صيام عاشوراء وقضية الشيعة وتعظيم وقتل الحسين في عاشوراء، ومساحة من مساحات التعظيمات ومساحة من مساحات النهي، وهل صيام عاشوراء من الأمور المستحبة ولا الأمور الواجبة ولا الأمور المباحة؟ يعني اختلفوا في ذلك على ثلاث أقوال. الأول أنه فرض، وأن أول تشريع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصيامه والأمر يقتضي الوجوب، ويعني وأن الأمر باق على ما كان عليه، وهذا يعني حقيقة مردود. قال عياض كان بعض السلف يقول كان فرضا وهو باق على فرضيته لم ينسخ، ولكن كثير من أهل العلم على أنه ليس بفرض، ونقل واحد يعني أقوال جماهير علماء، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه ليس بفرض وإنما هو مستحب، وكما كان ابن عمر يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول بذلك. والثالث ما وقع عليه الإجماع بعد هذين القولين، وهو أنه سنة، حكى عليه الإجماع ابن عبد البر والنووي والعيني والقاضي عياض وابن وجد في البداية. يبقى إن هو مسألة مستحبة. مسألة هل نصوم عاشوراء استحبابا؟ نصوم عاشوراء استحبابا، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة قبله والسنة بعده، وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. طيب بعض الشيعة بعد موت الحسين بدأوا يعظموا عاشوراء، وبدأوا يعملوا بقى أيام فيها مساحة من مساحات لطم الخدود وضرب الصدور وشق الرؤوس بالسيوف وأرياقة الدماء، وهذه عادات يعني بقى لها سنين منتشرة في الأوساط، أوساط المسلمين، وتنتقل إلى الناس، والناس يعدي بعضهم البعض وينقل بعضهم لبعض، والناس بتعظم هذا. وخلينا لما نتكلم على حاجة يعني مثل هذه، هذا أمر لم ينشأ في عصر الحديث، إنما حاجة يعني لها يعني مئات السنين، وبالتالي تكلم فيها علماء كثر يعني عبر العصور، والعلماء يتكلمون في هذا، وهذا محدث لا أصل له في الإسلام. يعني مسألة إن الناس تعظم إن واحد مات، يعني مات من هو أفضل من الحسين، مات علي بن أبي طالب، وهذا نقله غير واحد من أهل العلم، إن مسألة إن لما واحد يموت الناس كل سنة تتجمع وتقعد تعيط عليه وتولول عليه. فقال إذا كان الحسين رجل له مكانة عظيمة وأنه مات شهيد وكان له منزلة وقدر، لكن يعني قال كما قال ابن حجر في الفتح، قال يعني وقد استشهد عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حزن لفقدهم كحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، ولم يفعل شيء مما يفعله هؤلاء ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وهنا ننقل كلام الحافظ ابن كثير حيث يقول كل مسلم ينبغي له أن يحزنه قتل الحسين، فإنه من سادات المسلمين وعلماء الصحابة وابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أفضل بناته، وقد كان عابدا وكان شجاعا سخيا، وكان يعني الحسين له مكانة عظيمة عند المسلمين. لكن ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن الذي لعله أكثره تصنعا ورياء وهذا كلام ابن كثير، وقد كان أبوه أفضل منه، إن بيقول إن علي بن أبي طالب كان أفضل من الحسين، ومع ذلك قتل علي بن أبي طالب ولم يتخذ أحد مقتله مأتما، وكما كيوم مقتل الحسين الذين يعظمون فيه يعني ويفعلون فيه أفاعيل في عاشوراء، فإن أباه قتل يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في 17 من رمضان سنة 40، وكذلك عثمان رضي الله عنه قتل وهو محصور في داره في أيام التشريق من شهر ذي الحجة سنة 36، ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتما، وكذلك عمر بن الخطاب وهو شهيد قتل وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الفجر ويقرأ القرآن ولم يتخذ الناس يوم قتله مأتما، وكذلك الصديق كان أفضل منه ولم يتخذ الناس يوم وفاته مأتما، بل ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، وقد قبضه الله إليه كما مات الأنبياء قبله، ولم يتخذ أحدا يوم موته مأتما، يفعلون فيه ما يفعل هؤلاء الجهلة من الرافضة يوم مصرع الحسين. وهنا يعني أنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول: وسار الشيطان بسبب قتل الحسين يحدث للناس بدعتين، بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من اللطم والصراخ والبكاء وإنشاد المراسي، وبدعة السرور والفرح، وكل بدعة ضلالة، ولم يستحب أحد من أئمة المسلمين وعلماء المسلمين الأربعة ولا غيرهم هذا ولا هذا. قال ابن رجب: أما اتخاذ يوم عاشوراء مأتمة كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين بن علي فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ليه؟ لأن أولا يعني لما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتذكر أيام الله، يوم أن نجى الله موسى، يوم أن نجى الله نوح، يوم أن نجى الله يونس عليه السلام، يوم أن غفر الله للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأيام المعظمة عند الله سبحانه وتعالى، الأيام التي ربنا سبحانه وتعالى يعني تابع فيها العطاء لأهل الإيمان ونجى فيها أهل الإيمان وبارك فيها لأهل الإيمان ونصر فيها أهل الإيمان، هذه الأيام ينبغي أن نذكر فيها سنن الله ونذكر عظمة الله ونذكر معية الله سبحانه وتعالى لأوليائه. بصوا، لم يأتي أمر في القرآن مطلقا بالحزن، يعني مفيش ولا آية في القرآن بتأمرك بالحزن، بل نهينا عن الحزن، قال: لا تحزن إن الله معنا، قال: ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مسألة أن أنت تعيش حزين وكئيب وتعيش المظلومية وتبقى دايما عايش أن أنت مظلوم وأن الناس جارت عليك وأن الناس ظلمتك، هذه مشاعر ليست عند المسلمين، إنما أمرنا برباطة الجأش، بالشجاعة، بالمواجهة، بالثبات، بالصبر، بالرضا، بالشكر، أمرنا بأن نعيش الحياة بفرحها، نفرح بالله ونفرح بطاعة الله ونفرح بأمر الله، أن نكون عندنا شجاعة المواجهة. مسألة أن واحد يفضل قاعد حزين، أحيانا إنسان بيحزن، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم وحزن يعقوب وحزن إبراهيم، أحيانا بيحصل حزن في الإنسان، وهنا عليه أن يواجهه، أن يدافعه، لا أن يستمر في استجلاب الأشياء التي تحزنه. يعني في ناس عارف يقول لك إيه، فلان نكدي، هي إيه بتعمل إيه؟ هي بتستجلب الأشياء التي تحزنها وبيستجلب الأشياء التي تحزنه، ولم نؤمر بهذا، إنما أمرنا أن نتخطى الآلام ونتخطى الأحزان. فهنا مسألة أن واحد حد حسين رجل صالح، رجل له مكان، مات شهيد رضي الله عنه، لكن وهو سيد شباب أهل الجنة، لكن هل معنى هذا أن احنا نستجلب مأتم لما فعل بالحسين ونذكر كل سنة ونحاول أن نؤذي أنفسنا ونؤذي المسلمين بمثل هذا؟ يعني لا ينبغي أن نفعل هذا، بل هذه كما قال العلماء هذه بدعة فيها ضلال، ومسألة استجلاب الحزن الدائم المستمر هذا مما يقعد الإنسان عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إنسان هيتقي ربنا إزاي وهو دائما مستشعر أنه هو مهموم ومغموم وحزين وكئيب وتعبان؟ كيف يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى وكيف يستطيع أن يمارس حياته؟ لذلك أمرنا أن نتخطى هذا، ومن نعم الله سبحانه وتعالى على العباد أنهم ينسوا، ومن نعم الله سبحانه وتعالى على العباد أنه شرع لهم عبوديات مختلفة منها عبودية الصبر. وعن أم عائشة قالت: كان عاشوراء يوم تصوم قريش في الجاهلية، يعني يحتمل أنهم كانوا يقتدون في صيامه بشرع من سلف وكانوا يعظمونه بكسوة الكعبة. يعني ابن القيم في زاد المعاد يقول: لا ريب أن قريش كانت تعظم هذا اليوم وكانوا يكسون الكعبة في عاشوراء وكانوا يصومونه، وهذا من باب التعظيم. وقال القرطبي: وكانوا يستندون إلى هذا إلى شرع إبراهيم أو شرع من مضى. فهنا مسألة ان ليه قريش كانت بتعظم عاشوراء، مع ان عاشوراء يعني يوم قريش لم يكونوا اهل كتاب اصلا، ولا علاقه لهم بالكتب، ده كانوا بيعبدوا اصنام يعني عباد اوثان، ومع ذلك كانوا يعظمون عاشوراء. قيل انهم بقايا شرع من قبلهم، وقيل اثر عن عكرمه انه سئل عن عاشوراء قال اذنبت قريش في الجاهليه فعظم في صدورهم، فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفره، فكانوا يصومونه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نشأ على هذه العادات، فكان يصومه صلى الله عليه وسلم، ثم لما هاجر امر بصيامه فصامه، وامر الصحابه بصيامه. ثم لما نزل شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فصام النبي صلى الله عليه وسلم رمضان، ففرض صيام رمضان في السنه الثانيه، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم يامر بصيام عاشوراء امرا. ثم بعد ذلك في آخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل أصومن التاسع والعاشر، فكان صلى الله عليه وسلم يصومه استحبابا وليس وجوبا، وأمر بمخالفة اليهود والنصارى، وأمر بصيام التاسع والعاشر، فأصبح رمضان هو الفريضة. فيؤخذ يقول ابن الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا لثبوت الأمر بصومه، ثم تأكد الأمر بعد ذلك، ثم زيادة التأكيد بالنداء العام، ثم زيادته بأمر من أكل بالإمساك، ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال. يقول ابن مسعود في الثابت في مسلم لما فرض رمضان ترك عاشوراء، مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق، فدل على أن المتروك وجوبه، وأما قول بعضهم المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه. يقولوا أن هل لما فرض رمضان بقي الأمر بالصيام عاشوراء أمر على الوجوب ولا على الاستحباب؟ نقلت في هذا أنه على الاستحباب. الأثر الذي يليه، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم من عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. يعني هنا ده حديث عظيم، هو حقيقة يعني إن كان يعني أورده الترمذي في الصيام، لكنه حديث عمدة، أصل ركن من أركان تغيير النفس البشرية. إن يا جماعة أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، يعني ممكن يتبادر إلى الذهن أحب الأعمال إلى الله، فممكن واحد يقول الصلاة، واحد يقول الصيام، واحد يقول الجهاد، واحد يقول الذكر، واحد يقول طلب العلم، يعني أجناس الأعمال لا شك مهمة. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا، وأم عائشة تذكرنا، النبي عليه الصلاة والسلام كان دائم التكلم في مثل هذا، إن يا جماعة ينبغي أن نراعي مصلحة الاستمرار، إن العمل اللي أنت بدأته مهم إنك أنت تستمر فيه. كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبته، القلوب لا تثبت، يعني القلوب أشد تقلبا من القدر في غليانها. القلب بيتقلب زي ما أنت بتجيب مية كده تحطها في حلة وهي بتغلي، فالمية بتغلي فبتتقلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم إن القلوب تغلي كما يغلي هذا الماء في القدر، لكن الأعمال ينبغي أن تثبت. فكان أم عائشة تتكلم هنا، أورد الترمذي حديث جميل في الصيام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثبت الصيام، يعني كان له ورد ثابت من الصيام، يعني كان له ثوابت اسمها أوراد الصيام. أكانت سألت أم عائشة رضي الله عنها أكان رسول صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيء؟ فقالت كان عمله ديمة. يعني إيه ديمة؟ يعني على الدوام، يعني صلى الله عليه وسلم كان يحب الاستمرار، وكان يراعي مصلحة الاستمرار. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ أصعب حاجة الاستمرار. ليه؟ لأن النفس ملولة، النفس بتمل، لذلك الناس بتتشجع، يقول لك فلان ده عنده فرط حركة، وفلان ده مشتت الانتباه، وفلان ده عنده ADHD، وفلان ده عنده مشكلة في ان هو ما بيعرفش يقعد 5 دقايق على بعض، وفلان ده بيتحرك كتير، وفلان ده عنده فقد التركيز، وفلان ده ما بيعرفش يكمل حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس، وكأن أعظم العبادات في الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على الاستمرار على العبادة فترات طويلة، بتقول كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني مين يقدر يداوم على الأعمال ولا ينقطع عن أعماله بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ مين يقدر يثبت عاداته؟ عارفين لو عرفنا نثبت ورد القرآن شهر كامل على بعض، في إن أنت كل يوم تجيب ورد القرآن بتاعك، لو عرفنا نثبت كل يوم ورد الأذكار بتاعنا، لو عرفنا نثبت صيام الاثنين والخميس حتى يبقى ده ديمة، ده عمل ثابت في حياتنا. كان صلى الله عليه وسلم يخص الأيام بعبادة مخصوصة ويداوم عليه. كان صلى الله عليه وسلم له أوراد ثابتة. وهنا استشكل بعض العلماء كما قال ابن حجر في فتح الباري، وقد استشكل قوله هذا بما ثبت عنه أنه أكثر صيامه كان في شعبان، وبأنه كان يصوم الأيام البيض وغيرة الشهر، يعني أحيانا أول 3 أيام في أول الشهر، وأحيانا في منتصف الشهر، وأحيانا في آخر الشهر. فهنا نوع صيام العلماء يجمعوا بإيه؟ إن هو أحيانا كان نوع صيام يحب تنويع العبادات حتى لا يمل، لكن كان له ثوابت، يعني في حاجات ثابتة وفي حاجات هو بيغيرها بقى إيه؟ على حسب حالته، على حسب ان هو كيف يزكي نفسه، كيف يقوي نفسه، كيف يتعامل مع نفسه بمساحه من مساحات التمرين ومساحه من مساحات الايه؟ التدريب. يعني ان احيانا النفس بتحتاج انها تعمل العباده، واحيانا بتبقى مش قادره على هذه العباده، فكان هو صام ينتقل الى عباده اخرى. لكن في كثير من العبادات على الاقل الاصليه اللي هي ايه؟ اللي هي الصيام، اللي هو الذكر، اللي هو قراءة القرآن، اللي هو الصلاة، هتجد إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أوراد ثابتة في هذا، كان له ورد ثابت في قيام الليل، ورد ثابت في يقرأ فيه القرآن، ورد ثابت في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقطع عن الصلاة، ورد ثابت في الأدعية والأذكار، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الذكر وكان له أوراد ثابتة، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في الأذكار، لكن في أذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في كل ليلة وفي كل يوم، أعمال اليوم والليلة، ورد كذلك ثابت في الصيام. وكان ينوع حتى في نفس هذه العبادات، كان ينوع احيانا ان كان يقرا الليل، يعني يقرا يقوم الليل بليله ليله كامله بايه واحده، واحيانا يقرا في الليل بالبقره وال عمران والنساء والمائده والانعام والاعراف والانفال والتوبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يقرا قراءه طويله، واحيانا يقرا قراءه الليل كله بايه واحده، لكن هو كان حريص على انه يكون له ورد من القران دائم، حريص على انه يكون له ورد من الصيام دائم، فكان يحب صلى الله عليه وسلم الدوام. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الله، يعني هذا امر من الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحب بالهوى، يعني ما كانش بيحب اللي هو ايه؟ عارفين انا احيانا تلاقي واحد بيعمل العباده وبعدين انا زهقت، فانا ما عدتش اعمل كده عشان انا زهقت، حاسس ان انا مش عارف اكمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: ظاهر الحديث إدامته العبادة صلى الله عليه وسلم ومواظبته على وظائفها، ويعارضه ما صح عن أم عائشة نفسها بما يقتضي نفي المداومة، وهو ما أخرجه مسلم أنها سئلت عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. فيحمل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان له أعمال ثابتة، عادات ثابتة، أعمال دائمة مستمرة، وكان في غير هذه الحال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع بين العبادات. ودي يا جماعة نقطة مهمة جدا في مسألة تربية النفس، في مسألة ان احنا كيف نربي انفسنا على ان النفس ما تملش، وعلى ان هي تصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. اقول لكم نصيحة بها اختم: خلينا نحاول ان احنا يكون لنا عبادات بسيطة ثابتة، وتبقى دي ثوابت عندنا، ثم بعد ذلك ننوع في العبادات قدر استطاعتنا، على قدر ما يعني ايه ما نستطيع، او قدر ما نتحمل، لكن خلي عندنا ثوابت. في ناس ما عندهاش ثوابت خالص، وفي ناس عايزه تخلي كل حاجه ثوابت، اللي هو بالنسبه له كل حاجه اوراد، لدرجه ان هو ممكن يعني يخلي مثلا علاقته باصحابه ورد، يعني علاقته بزوجته ورد، علاقته باولاده ورد. يعني في ناس عندها افراط في مساله التنظيم والتثبيت، وفي ناس عندها ما بيحبش اي قيود، اي حاجه فيها ثوابت، اي حاجه فيها مساحه من مساحات ان انا اعملها واستمر عليها، يقول لك لا لا انا بزهق، انا كل يوم في حته وكل يوم بدماغ وكل يوم ليا طريق، وما بحبش ان انا يعني ايه اقيد نفسي باي شيء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان يكون لنا ثوابت، ولا ينبغي ان تكون يعني الانسان يتحمل ما لا يطيق، انما يعني خذ من يعني على قدر ما تستطيع، لكن خلي عندك ثابت. حتى لو تقول مثلا ايه ثابت ان انا كل يوم هقول مثلا سبحان الله وبحمده 100 مره، ثابت ان انا كل يوم هقول ان انا مثلا هقرا من القران قدر كذا، في واحد هيقرا جزء، في واحد هيقرا صفحه، في واحد هيقرا 5 اجزاء، في واحد هيقرا 3 صفحات، في واحد هيقرا ثابت. خلي عندك ثابت معين، وبعد ذلك تحرك كيف تشاء. يعني مضى الوقت سريعا، ونكمل ان شاء الله في المره القادمه، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.